طبعا قبل ان نبدا في اللي هو البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، لابد انك تعرف هناك في ثلاثه تصاريف في اللغه الانجليزيه. التصريف الاول في الزمن المضارع، التصريف الثاني في الزمن الماضي، التصريف الثالث وهو في الزمن، نفس الكلام في الزمن الماضي لكنه يسمى اسم الفاعل او اسم المفعول. متى نستخدم التصريف الثالث؟ في هذا درسنا اليوم نستخدمه إذا أتى قبله has أو have، هذا بالنسبة للزمن المضارع.